والدي كتب وصيته ووضع وقفا ونص في الوقف أن يستفيد منه أبناؤه وأحفاده سوى أبناء البنات أو بنات البنات، لأنهن لسن من أبنائه الخاصين، فهل يجوز ذلك وهل نقره ونتركه على هذا؟ لا شك أن هذا من الوقف الجنف، فالإنسان إذا وقف وقفا يريد منفعته للذرية لا يحرم أحدا ويبر أحدا، وإذا حرم أحد وبر أحدا كان ذلك من الجور في الوصية ومن الجور في الهبة، فانصحوا وألحوا عليه بذلك، وإن أبى ومات على ذلك فخير لكم أن تغيروا هذه الوصية بأن يكون كل على حسب ميراثه،